من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله تارة يقول صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وتارة قال سلك به طريقا من طرق الجنة. أنا لماذا أحببت أن أذكركم بهذا؟ لأن هناك داء يسري إلى طلبة العلم عندما يطول مقامهم في مدارس التعليم العتيق، يتناسون نعمة الله عليهم بأن أقامهم في هذا المقام الذي يتعلمون فيه دينه ويتعلمون فيه العلوم المرتبطة بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عند العلماء أنه لم يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه سبحانه. فكل العلوم المعينة على فهم كلام ربنا وعلى فهم مراده منا وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من أعز ما يطلب ومن أعظم ما يبتغى. لكن طلبة العلم في أحيان كثيرة لطول مكثهم كأن منهم من يتجر ومنهم من يمل ومنهم ومنهم، وأنا أخشى على الذي يسري إليه هذا الداء أن يتشبه بمن لا ينبغي له أن يتشبه بهم ممن ذكرهم الله في كتابه لما قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. كيف يبدل المرء نعمة الله كفرا؟ كيف يستطيع أن يبدل إنسان ما كائنا من كان، كيف يستطيع أن يبدل نعمة الله تعالى جعل شيئا نعمة هو يجعله كفرا؟ يستطيع ربنا جعل شيئا نعمة كيف يقلبه ويبدله ويصيره كفرا؟ هل يمكن؟ لكن ما معنى قول ربنا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ هنا محذوف مقدر، ألم تر إلى الذين بدلوا جزاء نعمة الله كفرا. هم لم يبدلوا النعمة، هم بدلوا الجزاء. ربنا سبحانه لما ينعم الجزاء الذي ينبغي أن يكون هو الشكر، هؤلاء بدلوا ذلك الجزاء، بدل أن يجعلوا الشكر جعلوا الكفر والجحد. الآن هذا الذي يقيمكم ربكم فيه يا معشر الطلبة جزاؤه أن تشكروا هذه النعمة، أن شغلكم بأعظم ما يمكن أن يشتغل به إنسان وهو تعلم دينه والتفقه فيه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فأنتم جلستم تتفقهون في الدين، معنى هذا قد أريد بكم الخير، معنى هذا أنها نعمة جليلة جدا، فلا بد من شكرها. لا أن يبدل الشكر الذي ينبغي أن يكون، أن يبدل سأما وملالة واستبطاء للأعوام حتى تنفد ويصير الإنسان في مباراة كذا ليكون في وظيفة كذا ليصنع كذا. هذا العلم أول شكره، أول شكر نعمة الاشتغال به هو أن تعرف أنه نعمة. وأنا لا أزعم أنني أحدثكم بما تجهلون، ولكني قد أذكركم بما تنسون. هذا الحديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا في الجنة، يعني أنت تطأ بقدميك هنا في طريق تطلب فيه العلم وربنا سبحانه يطأ بقدميك، يجعلك تطأ بقدميك طريقا في الجنة. أليس هذا وحده؟ لو لم يجئ في طلب العلم إلا هذا ألم يكن حريصا على أن يقبل على الناس، أن يقبل الناس على هذا العلم إقبالا عظيما لو لم يكن فيه إلا هذا؟ الطالب قرأ قول ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية يذكر فيها أهل العلم بالتفسير فضيلة العلم من أكثر من نحو من 15 وجها على فضيلة العلم من هذه الآية، نذكر لكم بعضها. يقولون شهد الله أنه لا والملائكة وأولو العلم، قالوا ربنا سبحانه لم يستشهد غيرهم من البشر. البشر ليس فيه أول علم فقط، في أول علم، في أول الطب، في أول الهندسة، في أول التجارة، في أول الصناعة، في أول في الجنود. ربنا سبحانه اصطفى اختار هذا الصنف من البشر دون غيرهم من البشر ليستشهدهم. أليس في هذا ما يومئ إلى قدرهم وتميزهم عن غيرهم من أصناف البشر؟ ثم هذا يقتضي تعديلهم، أن ربنا عدلهم. لماذا؟ لأنه لما رضيهم شهودا، معنى هذا أنه عدلهم لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا، شهادة الفاسق لا تجوز، وربنا سبحانه استشهدهم رضيهم شهودا، هذا يقتضي تعديله سبحانه لهم. وربنا سبحانه استشهدهم على أعظم مشهود به، وهو لا إله إلا الله. ولا يستشهد على العظيم إلا العظيم، إلا سادة الناس وخيارهم، هؤلاء الذين يستشهدون على العظيم. وربنا سبحانه قارن شهادتهم بشهادته، وربنا سبحانه قارن شهادتهم بشهادة ملائكته، وربنا سبحانه لم يفرد لهم فعلا في الشهادة، ضمهم إلى الفعل الذي أخبر به عن شهادته. لم يقل ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وشهد أولو العلم، لا، بالفعل نفسه الذي ضمن شهادته وشهادة ملائكته ضمن شهادة أولي العلم، ليدلك على شدة ارتباطهم بشهادته. هاي آية كلكم يعرف قول ربنا سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ هل يستوي؟ هذا سؤال ولا استفهام؟ وهذا هل من الناس من يقول إنه يستوي من يعلم ومن لا يعلم؟ لو سئلت في علم الطبخ هل يستوي ومن يعلم الطبخ ومن لا يعلم الطبخ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس من كلابك، لأنك لا تدري ذاك الكلب الذي شارك تلك الكلاب أهو معلم أم لا. إذا كان معلما فهو، إذا لم يكن معلما فهو باقي على خسته، لا تأكل مما أمسك. لكن إذا علم فكل، يا أنت الذي شرفك الله ولقد كرمنا بني آدم، أنت كرمك الله تأكل مما أمسك كلب، أباح لك ربك ذلك. علاش الكلب؟ يقول الكلب أنني كلب معلم. هذه مش غريبة، هذه من غرائب العلم يحل هذا المحل. ولذلك ترون أن يعني أنا ذكرت لكم بعض ما هو مبثوث في كتاب ربنا مما تعلمونه ومما قد لا تعلمونه، وكذلك الأحاديث كثيرة جدا في هذا الشأن، من هذا الذي هو عنوان محاضرتنا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه خيرا تنوين ماذا؟ هذا كما يقول أهل البلاغة، أطلب البلاغة، تنوين التفخيم، تنوين التعظيم. من يريد الله به خيرا، خيرا عظيما جدا، يفقهه في الدين. وفي أي دين؟ قال ما قال لنا سيدي ربي، قال ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبرنا في أي دين، في الدين، إلى دين قال هنا معروف الدين المعهود المعروف، ما كاين شي حاجة أخرى من هذا الدين، في الدين أي في الإسلام، يفقهه فيه. لو لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم، الذي رواه الترمذي وغيره: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد وعالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تخيل هذه، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسب إلى أدنى الصحابة، هذا هو الفضل، فرق ما بين العالم والعابد، العالم العابد والعابد غير العالم. أما العالم الذي لا يعبد، أو العالم الذي يعمل بخلاف مقتضى علمه، هذا لا يسمى عالما في لسان الشرع، وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، هذا هو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أنا يا معشر الإخوة والأبناء لا أعرف من وعد بمثل هذا الثواب، لا أعرف إلا هذا الصنف من الطراز من البشر، من يشتغل أهل السماوات والأرض بالاستغفار له، حتى دواب الأرض هوام الأرض برية وبحرية يصلون يدعون ويستغفرون لمعلم الناس الخير. ولهذا كانت الناس تقبل على هذا الشأن، فيحدث لها الرفعة في الدنيا ويحدث لها الرفعة عند الرب سبحانه. ابن عباس في حديث رواه البخاري قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس هذا فتى يعني في زمن عمر، عمر ولي الخلافة سنة 13 من الهجرة، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 11. ابن عباس من أهل العلم في السير من يقول هو ابن 8 سنين، ومنهم من يقول ابن 10 ومنهم يقول ابن 13 سنة، يعني في عهد عمر لما ولي عمر هو ابن 14 سنة على أكمل تقدير، يعني عمر من مكث خليفة 10 سنوات يعني 14-24 شاب. يدخله عمر مع أشياخ بدر، أشياخ بدر أشياخ الناس ذو 50 ذو 60 من جاوز. قال له كيف تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ معنى الكلام إما أن تدخل أبناءنا كما تدخله، وإما أن تمنعه من الدخول كما تمنع أبناءنا. ما الحيثية التي بها أذنت له في أن يدخل معنا نحن أشياخ بدر؟ فقال له عمر قال لهم إنه ممن قد علمتم، نعم لكم أبناء مثله لكن شتان أن يكونوا مثله. هذا راه ضم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وضموا داروا في الحضن ديالو ودعا معاه لما درافوا لدكم انتم، اللهم علمه فقهه بالدين وعلمه التأويل. فهذا رجل فتى مفقه في الدين معلم التأويل، لكن الصحابة لم يقتنعوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فدعاني يوما ودعاهم وما أراه دعاني إلا ليريهم مني، فقرأ إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختمها، وجعل يسأل الصحابة ماذا تقولون في هذه السورة. فقال بعضهم أمرنا إذا فتح لنا أن نستغفر الله، ولم يقل بعضهم شيئا. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال له أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لا. قال فما تقول؟ قال أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه. فقال عمر ولا أعلم منها إلا ما تعلم. فأراهم منه ابن عباس صار يدخل مع شيخ بدر بعد ذلك لا يستنكرون دخوله معهم. وهكذا من طلب العلم على ابن عباس يروي ابن أبي حاتم في جرح التعديل أن أبا العالية الرياحي، هذا أحد الأئمة في التفسير وفي الحديث، قال كنت هذا كان مولا لامرأة، مولا لامرأة، قال كنت ألزم ابن عباس فكان يجلسني معه على السرير وقريش جالسة أسفل من السرير. مولاه، ينبغي أن تستوعبوا عندما يقال لكم قريش، ينبغي أن تفهموا ما قريش. قريش هذه أشف قبيلة في العرب، أفخمها أعظمها أجرا أعلاها خطرا، قريش في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية كانوا يلقبون بأنهم أهل الله وأنهم أهل جيران البيت وأنهم سدنته وأنهم وفي الجاهلية وفي الإسلام رأى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت منهم المآثير، ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ونساءهم. ابن عباس يجيء هذا أبو العالية الرياحي يجلسه معه على السرير وقريش في الأرض. قال يقول أبو العالية فتغامزوا بي، هذا كنت طلبه تغامز من بكري يعني. قال فتغامزوا بي كيف يجلس هذا المولى على السرير، مولى هذا جلسوا فوق الكرسي مع أحدا احنا جلسنا في الأرض وزعم أحدا. قال ففطن لهم ابن عباس فقال لهم إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا، الشريف يزيده شرفا، ويجلس المولى على السرير. هذا العلم كلكم يسمع يعرف الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، هذا تعرفونه في في في في الحديث البخاري ومسلم، وهو أيضا كان من أئمة المقرئين، يقول الذهبي شيخ المقرئين، له قراءة إلا أنها قراءة شاذة معروفة قراءة الأعمش. كان يقول أنا ممن رفعني الله بالعلم، ولولا هذا العلم لكنت أحمل دن صحناء أبيعه. الدن وعاء إناء كبير، صحناء سمك صغير كان عنده في العراق، كنت نبيع لك. لولا هذا العلم، لولا هذا القرآن، لكنت أبيع سمك في السواق هنا. وكان يقول لولا هذا العلم لكنت بقالا من بقالي الكوفة، ويقول لولا هذا العلم لحقرتموني. لأنه هو الحوايج كرفصين وحالة شوية مبهدلة، فمن لا يعرفه يقول هذا، يعطيه القفة يقول لي الزاد ديال الدار. ووقع له شيء قريب من هذا، كان مرة على نهر، ما أذكر أين، في البصرة في الكوفة في بغداد، ما عقلش. المهم كان على نهر، وذاك النهر يقطع، لعله نهر صغير ليس بذي عمق، ويقطع عليه ما تحتاج فيه القوارب، إنما هناك ناس يركبونك على أكتافهم فيقطعون بك الوادي. لا عمش وقف، لا شيء واحد يركب فوق منه يظن أنه ممن يحمي الناس، ومن يركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا. الأعمش خلاه ركب ودخل به الواد حتى وصل الوسط، هو يلوح ويقول لي أقول ربي أنزلني منزل. فيقول هو الأعمش كان إذا غضب مرة خرج عند طلبته وهو يستغرق ضحكا، يستغرق ضحكا، يدي من نقول احنا بالدرجة ميت بالضحك. قال ألا لطلبتها ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال من بنتي، ما شأنها؟ قال جعلت تنظر إلي. شوف يا فقول لا مالك بنتي، ما شأنك؟ إمعاء النظر ما بسبه فيه. قالت أنظر، ما الذي أعجب أمي فيك؟ بنته هو العلم، لكن هي حتبها تجي عادي، ولكن ما قبل ما تولي مرتورة ما كانت تجي عادي، كما ما تجيش الناس عادي. هذا العلم، هذا العلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما من يضعه. لكن ليحصل هذه، تحصل هذه ثمرة من حسن الذكر في الدنيا، حسن الأحدوثة في الدنيا، وما يرجى من حميد العاقبة عند الرب سبحانه، لا بد في هذا الشأن من الإخلاص يا معشر الطلبة. هذا العلم لا بد فيه من الإخلاص، هذا العلم يطلب لأجل ما عند الله، للتفقه في الدين، للدعوة إلى ربنا سبحانه وعلى بصيرة، لهداية الناس إلى التي هي أقوم، لا لتصدر المجالس، لا ليقال فلان وفلان، لا لاستدرار ما في جيوب الناس إلى جيبك. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا الذي تدرسون وتطلبون هو علم مما يبتغى به وجه الله، فابتغوا به وجه الله. روى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلبوا العلم لتجاروا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك أدخله الله النار. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ولذلك يقول بلدينا ابن الونان المغربي صاحب الشمق مقية، يقول: حصل العلم وزنه بالتقى، حصل العلم وزينه زينه بالتقوى، جمله بالتقوى، لا تدنس محياه بالأطماع. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. يقول أنا قلت لكم، يقول هذا ابن الونان: وحصل العلم وزينه بالتقى، وسائر الأوقات فيه استغريقي، وليك قلبك له أفرغ من حجام سابط ومن لم يعشق، ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي. لا تكن كقوم موسى، آتاهم الله المن والسلوى فقالوا: ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. ربك نزل لهم اللحمة المشوية يغمسوها في العسل، قالوا لله: بغينا التومة بغينا البصلة. لا تكن كقوم موسى، لا تترك الاشتغال بالعلم وتذهب الاشتغال بما هو دونه. يقول أبو إسحاق الألبيري الأندلسي في تأييته المشهورة فيما يخاطب به ابنه أبا بكر: أبا بكر إن دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. فإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فهذا الذي أحببت أن أحدثكم به، أن أذكركم بهذا الفضل العظيم الذي أقامكم ربكم فيه. تحمدون ربكم على أن هيأ لكم مكانا تدرسون فيه، لا تبذلون فيه صغيرا ولا كبيرا. يأتيكم الله سبحانه بمن يأتيكم بميرتكم، ومن يأتيكم بمن يدرسكم، ولا يطلب منكم إلا أن تدرسوا. هذه نعمة الله يا إخواننا ويا أبناءنا. كم من الناس كانوا يأتون تقول لي المرأة: أنا بغيت ولدي يحفظ القرآن، ولدها تقرأ في المدرسة ولا شي حاجة، وبغيت تهو يحفظ لها القرآن، وريني في شي مدينة ولا هذا. تقول لي: عافاك وريني غير فين نصيفط، أنا مستعدة نبقى نمشي نديه ونجيب ونكاوكو، بغيتو غير يحفظ ليا. وبزاف وشحال قرنا ديال الطلبة متخرجوا من الجامعات، تخرجوا من الجامعة بالإجازة عاد مشاو للعروبيات باش يجلسوا ويخنشوا ويبداو يحفظوا في القرآن ويحفظوا القرآن، لأن هذا فضل عظيم. فإذا عرفتم النعمة فاقصدوا وجه ربكم بها واخذوها أخذا بجد. هذا الأخذ الهلهل، الأخذ الفسل الذي هو أخذ كلا أخذ، هذا لا ينفع. خذوا بجد يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.